إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. يقول جل وعلا ممتنا على خلقه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، هو الذي أنشأ وخلق وجعل لكم جنات، والجنات جمع جنة، والمراد البساتين وهي الأشجار التي قد عظمت، أو البساتين المزارع التي عظمت أشجارها وكثرت حتى صارت تجن وتستر ما بداخلها، فقيل لها جنة بهذا الاعتبار لكثرة أشجارها وتعانق أغصانها، أو لكثرة هذا النبات صار يجن ما بداخله. فهو جل وعلا الذي أنشأ هذه الجنات، وهي جنات معروشات وغير معروشات. ومعنى المعروشات كما قال ابن عباس، قال: ما عرشه الناس، ما عرشه الناس. وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات. ولخص بعض أهل العلم قول ابن عباس هذا لأن له قولان، وقال يعني خلاصة قول ابن عباس أن المعروشات ما أنبته الناس وعرشوه، ما أنبتوه يعني بأنفسهم، وغير معروشات ما أنبته الله جل وعلا في الصحاري في الجبال. هذا قول ابن عباس. القول الثاني أن المعروشات هي من بسط على وجه الأرض مما يعرش مثل الكرم والزرع والبطيخ، وغير المعروشات ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. إذن المعروشات هي النباتات التي تنبسط على وجه الأرض، يعني ليس لها سوق، إذا خرجت تنبسط على وجه الأرض. وغير المعروشات هي ذات السوق التي لها ساق مثل النخل ونحوه. والقول الثالث قيل: المعروشات المرفوعات على الأعمدة، وغير المعروشات غير المرفوعة. وهذا تقريبا يدخل في القول الذي قبله أو الذي قبل الذي قبله، ولم يذكر ابن جرير إلا القول الأول الذي هو قول ابن عباس أن المعروشات ما عرشه الناس وأنبتوه بأنفسهم، وغير المعروشات ما أنبته الله جل وعلا في الجبال والبر ونحو ذلك. فالحاصل أن الجنات كلها، المعروشات وغير المعروشات، كل الجنات الله هو الذي أنشأها لكم، حتى الذي أنبتموه أنتم، من الذي أنبته؟ الله جل وعلا. أو ما كان منبسطا بلا ساق الله الذي أنبته، أو كان له ساق فالله الذي أنبته. قال جل وعلا: والنخل والزرع مختلفا أكله. هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن النخل والزرع وكذلك الزيتون والرمان هو من هذه الجنات، لكن أفرده بالذكر وخصها بالذكر لما فيها من الفضيلة أو لما فيها من الفوائد، متميزة على غيرها، وإلا هي داخل ضمن الجنات ولا شك. والنخل والزرع مختلفا أكله، ومعنى أكله قال الطبري ثمره، مختلفا أكله مختلف ثمره، وقيل مختلف ما يخرج منه مما يؤكل من الثمرات والحب، وهذا كالذي الذي قبله، وقيل مختلف في الطعم، مختلفا أكله يعني مختلف في الطعم، ثمره مختلف، بعضه حلو بعضه حامض بعضه مز بعضهم بين بين، هذه أيضا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلها كذلك. وأكله هذه قراءة الجمهور، أكله بضمتين بضم الهمزة والكاف، وقرأ نافع وابن كثير بضم الهمزة وسكون الكاف أكله، قرأ أكله والجمهور أكله، والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين. قال والزيتون والرمان، كذلك أنشأ الزيتون وأنشأ الرمان متشابها وغير متشابه، متشابه في اللون مختلف في الطعم، متشابه من وجه مختلف من وجه آخر، متشابه في اللون أو متشابه في النوع لكنه مختلف في الطعم. فهذه شجرة طعمها حلو والتي بجنبها طعمها مز بين بين، أو هذه حامضة وهذه كذا، وهذه آية من آيات الله ويدل على قدرته ورحمته ولطفه بالخلق، وكله يسقى بماء واحد في مكان واحد، بل يحتمل أن يكون أيضا ويشمل إذا كان النوع واحد، النخل كله نخل أو كله زيتون، فهو متشابه من حيث النوع لكنه من حيث الطعم مختلف. هذا شديد الحلاوة وهذا دون ذلك، وهذا أمر معروف في النوع الواحد يختلف، النوع الواحد يختلف، التمر يختلف بعضه عن بعض، الزيتون يختلف بعضه عن بعض، البرتقال يختلف بعضه عن بعض، التفاح يختلف بعضه عن بعض، هذا كله دليل على قدرة الله جل وعلا وعلى لطفه ورحمته أن أخرج لنا هذه الأرزاق نأكلها، ما يعني ليس علينا إلا أن نأكلها، تأتينا يسخرها الله حتى تثمر وتصبح بين يديك. قال جل وعلا كلوا من ثمره إذا أثمر، يحتمل أن قوله كلوا من ثمره راجع على أقرب مذكور هو الزيتون والرمان، أي كلوا من ثمر كل واحد منهما، ويحتمل أنه يعود على الجميع، كذلك يعود على النخل وعلى الزرع. فكلوا من ثمره إذا أثمر وحصل فيه الثمر ونضج، وهذا أمر إباحة، أباح الله لنا ذلك. ثم قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده. هذه الآية مشكلة، لأن هذه في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، والزكاة إنما فرضت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولهذا فيها ثلاث أقوال، منهم من قال وآتوا حقه يوم حصاده، قال هذه هي الزكاة المفروضة، هذه الزكاة المفروضة المعروفة، فيكون الله عز وجل أمرهم بالزكاة لكنه ما بين لهم المقادير والتفاصيل إلا في المدينة، قال بهذا بعض أهل العلم. وقال بعضهم وآتوا حقه يوم حصاده، هذا حق فرضه الله عليهم ولم يصل إلينا يعني بيانه، لكن فرض الله عليهم إخراج شيء، فكانوا إذا حصدوا يوم الحصاد يعطون القبضة وما سقط من السنبل، فكانوا يعطون شيئا. وقيل وهو القول الثالث تقريبا أن هذا كان واجبا ومعينا لكنه نسخ منسوخ بالعشر أو نصف العشر، نسخ الله ذلك بالزكاة في المدينة بحيث أن الحبوب والثمار يخرج منها نصف العشر إذا كانت تسقى بالنواضح وبالآلات، أو يخرج منها العشر إذا كان عثريا إذا كان ينبت على المطر. قالوا نعم هذا مقدار معين لكنه نسخ، ومنهم من قال هو مقدار كان موجودا لكنه وكانوا يعرفونه وهو على كل حال القول الثاني مثل القول الأول تقريبا، لكن هل يسمى هذا نسخا؟ ابن جرير الطبري رجح هذا القول وسماه نسخا، وابن كثير كأنه يقول في تسمية هذا نسخا نظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل ثم إنه فصل بيانه، كأنه كان مجمل ثم فصل، وهذا لا يعد نسخا. على كل حال وآتوا حقه يوم حصاده الأظهر والله أعلم أن الله فرض عند حصاد الثمار والزروع على المسلمين لما كانوا بمكة، ومكة واد غير ذي زرع لكن قد يكون لهم زروع في غير مكة أو بجوار مكة، فرض عليهم أن يخرجوا شيئا من أموالهم، يخرجون حقه حقا لم يرد لنا بيانه، لكن بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرض الله الزكاة وهي نصف العشر أو العشر في الحبوب والثمار أو بهيمة الأنعام أو النقدين كما هو مفصل ومبين أو عروض التجارة. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد إلى ما لا يحل، والإسراف لا يجوز في كل شيء. والمراد به في الآية فيه أقوال، فقال بعض المفسرين كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا، فأنزل الله ولا تسرفوا. وجاء أن ثابت بن قيس بن شماس جد نخلا له فقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة، فأنزل الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا فيه نظر، لأن ثابت بن قيس بن شماس في المدينة، هذه الآية مكية. وقيل وقال ابن جريج نهوا عن السرف في كل شيء، نهوا عن السرف في كل شيء. وقال إياس ابن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال السدي لا تسرفوا لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقال محمد بن كعب لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم. وهناك أقوال أخرى منها قول ابن زيد قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال هذا المراد به السلطان نهي أن يأخذ من رب المال فوق الذي ألزمه الله به. هذا فيه نظر لأن الآية مكية لذلك الوقت، وما كان هناك سلطان للمسلمين. وقيل الإسراف هنا هو منع الصدقة والحق الذي أمر الله به. إذن هذه أقوال متعددة، وهذا ما يسمى بإيش؟ بالتنوع، اختلاف تنوع. ولهذا رجح الطبري وهو الصواب قال إنه نهى عن الإسراف في كل شيء، نهى عن الإسراف في كل شيء، هذا اختيار الطبري. بينما ابن كثير يميل إلى أن هذا خاص بالأكل، نهى عن الإسراف في الأكل، قال بدليل سياق الآيات كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، قال فالذي يظهر أنه نهي عن الإسراف في الأكل، ولكن الله أعلم. الراجح هو مذهب إليه ابن جرير لأن الأصل حمل اللفظ على عمومه إلا بدليل على التخصيص، فالله نهى عن الإسراف في كل شيء، ويدخل فيه دخول أوليا الإسراف في الأكل أو في الصدقة أو في إخراج المال. قال جل وعلا ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم وخلق لكم من الأنعام حمولة وفرشا. الجمهور على أن الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ومنهم من قال غير ذلك. ومن الأنعام حمولة وفرشا، قال ابن الحقيقة ودي أذكر حديث في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا، سيأتي إن شاء الله الحديث، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. هذه يعني قاعدة، هذا الذي يرجح العموم، كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، أو ما أخطأتكم خصلتان، الإسراف والمخيلة. هذا الدليل أن الإسراف محرم يا أخوان في كل صوره وكل أنواعه. ثم قال جل وعلا: ومن الأنعام حمولة وفرشا. قال ابن عباس: الحمولة هي ما يركب من الإبل. قال: الحمولة والفرش كلها في الإبل، لكن الحمولة هي ما يحمل عليه ويركب، والفرش الصغار، صغار الإبل التي لا يركب عليها. هذا قول ابن عباس، وكأنه نظر إلى أنه ليس هناك شيء من بهيمة الأنعام الأقسام الثلاثة ما يركب إلا الإبل، البقر لا تركب والغنم لا تركب، فقال هي في الإبل، لكن الحمولة ما يركب عليه ويحمل، والفرش الصغار التي لا تحمل. وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وأما الفرش فالغنم، الفرش الغنم. وهذا القول جيد، لكن الإشكال هل يقال إن الحمير من بهيمة الأنعام؟ هو قال بهذا بعض أهل العلم، لكن المعروف بهيمة الأنعام أنها ثلاثة أنواع، وهل الخيل أيضا تدخل فيها؟ هذا وجه الإشكال على هذا القول. واختار هذا القول الأخير، اختاره ابن جرير الطبري، وقال: أحسب أنه قيل للغنم فرشا أو للفرش فرشا لدنوه من الأرض، لأنه قريب من الأرض. وجاء عن السدي أنه قال: الحمولة الإبل، وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم، يعني صغار الإبل وصغار البقر والغنم. والخلاصة أن هذه الآية تدور على أن الحمولة ما يحمل، فالله الذي أنشأ لنا بهيمة الأنعام التي تركب ويحمل عليها، وكذلك أنشأ لنا الفرش وهي الغنم. وقال الشوكاني قولا هو جميل، لكن الإشكال أحيانا الإنسان يتوقف لما لم يجد أحد يقول بهذا القول من المتقدمين، يبقى في النفس حرج، وإلا قول الشوكاني شامل. فيقول الشوكاني رحمه الله، يقول: الحمولة ما يحمل عليه من الإبل، والفرش ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشا يفترشه الناس. فكأنه زاد شيء، أن الفرش المراد به الوبر والصوف الذي يؤخذ من الإبل ومن الغنم وتعمل منه الفرش، لكن الصحابة وجمهور السلف على أن الفرش هي الغنم، وعلى أن ما يركب يعني هي الإبل، أو الحمولة هي الإبل. فالحاصل أن هذه منة من الله، فهو الذي أنشأ لنا الإبل وأنشأ لنا الغنم. وعلى القول بأنه الإبل والخيل والبغال والحمير فكذلك هو الذي أنشأها وأوجدها، وعلى القول بأن أن الفرش هي الوبر والصوف فلا شك أن هذا كله هو الله الذي أوجده وأنعم به على عباده. وكما ذكرنا ونذكر أن سورة الأنعام مجادلة ومحاجة مع قوم كفار لا يؤمنون بدلالة النصوص، لكن يناظرون بالأدلة العقلية والآيات وتوحيد الربوبية الذي يلزمهم الإقرار به، فإذا التزموا الإقرار به لزمهم توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال جل وعلا: كلوا مما رزقكم الله. هذا كله الله الذي رزقكم إياه، سواء ما سبق من الجنات المعروشات وغير المعروشات، بهيمة الأنعام، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. وخطوات الشيطان أوامره وطرائقه، مثل ما أمر قريش فجعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وحرموا أشياء، هذا كله من خطوات الشيطان. هذا رزقكم الله فكلوا منه وليس شيئا محرما عليكم من ذلك. قال إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو بين العداوة، ظاهر العداوة. فكيف يتخذ العدو بين العداوة يتخذ وليا ويطاع؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم قال جل وعلا ثمانية أزواج، ثمانية منصوبة، لكن ما هو الناصب لها؟ قيل إنها منصوبة على البدل من حمولة، ومن الأنعام حمولة وفرشا ثمانية أزواج، هذه الأنعام ثمانية أزواج بدلا منها. وقيل إنها منصوبة بفعل مقدر أو مضمر تقديره وأنشأ ثمانية أزواج أو خلق ثمانية أزواج، المهم أن ثمانية منصوبة إما بفعل مقدر أو على البدل، على البدل من الفرش. نعم، ثمانية أزواج. إذن خلق الله لكم ثمانية أزواج، والأزواج جمع زوج، والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه، ما معه آخر من جنسه يزاوجه فيكون منها النسل. ولهذا بنو آدم زوج ذكر وأنثى، الطير كذلك تجد ذكر وأنثى. سبحان الله، الله جل وعلا جعل بهيمة الأنعام أزواج ذكر وأنثى، وهي ثمانية أقسام، ثمانية أقسام، ثمانية أنواع. فبدأ بالغنم بالضأن والمعز، فقال ثمانية أزواج، أحل أو أنشأ وأباح لكم ثمانية أزواج. ثم بدأ بتفصيلها، من الضأن اثنين ذكر وأنثى، الضأن فيها ذكر وفيها أنثى، ومن المعز اثنين فيها ذكر وأنثى، هذه أربعة. قال قل أذكرين حرم أم الأنثيين، الاستفهام إنكاري على كفار قريش، يحرمون الذكر دون الأنثى، أو يحرمون الأنثى دون الذكر، أو يحرمون ما في بطون هذه الأنعام. فقال الله عز وجل موبخا لهم ومنكرا عليهم ومكذبا لهم، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، حرم الذكرين، ذكر الضأن وذكر المعز، أو أنثى الضأن وأنثى المعز، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم حرم ما في بطون هذه، ما في بطون العنز والشات. قال نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أخبروني، أخبروني عن هذا التحريم، ولكن بعلم ويقين إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فيما تقولون. طبعا ما عندهم علم، يتبعون الشيطان ويتبعون أهواءهم. ثم قال جل وعلا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ذكروا الإبل وأنثى الإبل، الجمل والناقة، ومن البقر، البقرة والثور، ذكر وأنثى، هذه أربعة، وأربعة من الضأن والمعز، هذه ثمانية كما بدأ في أول الآية. قال جل وعلا قل أذكرين حرم أم الأنثيين، هل حرم الجمل والثور، أم حرم الناقة والبقرة، أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم حرم ما في الجنين الذي في بطن الناقة وبطن البقرة. قال أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، الوصية هي العهد المؤكد الشديد، أم كنتم شهداء، شاهدين، حاضرين، موجودين لما وصاكم الله بهذا التحريم الذي تزعمون. وهذا كله من باب الإنكار عليهم ومن باب قطع حجتهم وبين أنهم كذبة. ثم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى اختلق على الله الكذب لأن ما ذكروه من الأنعام محرم على ذكورنا، محرم خالصة لذكورنا، ومحرم على أزواجنا. البحيرة السائبة يأكل منها الرجال دون النساء أو النساء، هذا كله افتراء وكذب على الله، ما أنزل الله به من سلطان. ولهذا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، لأجل أن يضل الناس عن الصراط المستقيم. وهذا بغير علم، وبغير علم هنا صفة كاشفة، ليس معنى أنه يجوز الافتراء إذا كان بعلم، لا، بل الافتراء كله بغير علم، والكذب كله بغير علم. وهذا في خطورة إضلال الناس. بعض الناس يحب يتميز فيأتي ببدع ويأتي بأشياء يضل الناس عن الحق، ويل له. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم هداية التوفيق للإيمان، فلا يهديهم، فلا يوفقون للإيمان، لأنهم ظالمون. والظلم هنا المراد به الكفر، الظلم الأكبر، لأن الظلم درجات، فمنه ما هو كفر، إن الشرك لظلم عظيم، وفيه ما هو معاصي دون ذلك. والحاصل أن هذه الآية تضمنت تحريم ما فعله هؤلاء القوم، وبيان أنهم كذبا فيما يقولون. هذا فيه دليل على شدة خطورة التحليل والتحريم. لا تقول هذا حلال وهذا حرام إلا عندك حجة وبرهان، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل تدلي بها وتكون صحيحة صريحة. قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. بعد أن ذكر هذه المحرمات وبين أنهم كذبة فيما قالوا، قال: قل لهم لا أجد فيما أوحي إلي، وأنا رسول الله وأوحى الله إلي، فلا أجد فيما أوحاه الله إلي من الحق ومن القرآن محرما من المحرمات التي ذكرتم على طاعم يطعمه، معنى طاعم يطعمه على آكل يأكله، يعني لا أجد أن الله حرم، لا أجد شيئا مما حرمتم حراما، وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى ما سيأتي إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذن الله عز وجل أمره أن يصرح ويبين أنه وهو رسول الله والله يوحي إليه أنه لا يجد في القرآن الذي أوحاه الله إليه شيئا محرم من هذه الأمور التي ذكرتم، لا يجد حرام طعاما يحرم على أحد أن يطعمه ويأكله أو أكلا على من يأكله إلا أن يكون هذه الأشياء التالية، إلا أن يكون ميتة. والميتة كما مر معنا في سورة المائدة هي كل ما مات حتف أنفه من غير تذكية ولا اصطياد، كل ما مات حتف أنفه بغير تذكية ولا اصطياد، أو دما مسفوحا. الدم معروف، لكن قال هنا مسفوحا، مسفوحا أي مصبوبا، هذا من رحمة الله عز وجل. ولهذا قال عكرمة: لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما اتبعته اليهود، لأن الله قال أو دما مسفوحا، يعني الذي يسفح من الذكاة، لكن دم داخل اللحم، تأخذ اللحم بداخله دم في عروقه، هذا معفو عنه، تضعه في القدر يتغير لون القدر ويصبح كله دم، هذا لا بأس به، هذا ليس محرما. المحرم الدم المسفوح، هذا ما هو مسفوح، مسفوح يعني المصبوب السائل الكثير، هو الذي يكون من منحر الشاة أو البقرة أو الناقة، إذا نحرت يخرج منه الدم، هذا محرم ولا شك فيه. أو كذلك ما كان يفعله أهل الجاهلية، يقومون بفصد البعير أو الشاة، يفصدونها ويستخرجون الدم منه وهي حية، فيجمعون الدم ثم بعد ذلك يأكلونه، يتركونه حتى يصبح دما عبيطا نعوذ بالله ثم يأكلونه، هذا شك هذا أنه محرم. لكن الدم الذي في العروق، ذبحت الذبيحة ولما وضعت اللحم وإذا في الماء فيه تغير اللون، هذا معفو عنه، لأن الله قال أو دما مسفوحا. لكن لو قال دما فقط أو كما في الآية هناك الدم دون تقييد هذه الآية لصار الدم كله حرام. والحمد لله على سعة هذه الشريعة وسماحتها. أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الخنزير كله حرام لحمه وشحمه، لكنه أخبر عن الشحم اللحم لأنه هو مقصود، هو المقصود في الأكل. إنسان ما يذبح الذبيحة ما يذبحها من أجل الشحم، من أجل اللحم، والشحم تابع له، فالخنزير كله حرام. فإنه رجس كل هذا، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس، أي نجس ونتن، هذا نجس نتن لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. لماذا؟ لأن الميتة رجس نجسة نتنة قبيحة مضرة بالبدن، كذلك الدم، كذلك لحم الخنزير. ثم قال أو فسقا أهل لغير الله به. فسقا هنا معطوف على إيش؟ ميتة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، لأن فسقا هذا وصف لما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسم الله، لأن الإهلال رفع الصوت، فكان إذا ذبحوا لآلهتهم يهل، يعني يرفع صوته بذكر اسم الصنم على الذبيحة، فهذا لا يحرم لأنه رجس منتن نجس، لا يحرم لأنه ذكر عليه غير اسم الله. فقال أو فسقا أهل به لغير الله. لكن هنا يرد إشكال، أليس في سورة المائدة محرمات غير ما ذكر هنا وجاء في الأحاديث أيضا؟ فقالوا هذا، يقول ابن كثير فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث رافعا لمفهوم هذه الآية، مفهوم المخالفة، لأنه هذا المنطوق حرم هذه الأنواع، فمفهوم المخالفة أن ما سواها حلال، لكن ذاك المفهوم مفهوم المخالفة يقيد بما جاءت به النصوص الصريحة، ومنها نعم وما ذبح على النصب، وأيضا منها المنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع، وجاء في الأحاديث يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه تكون رافعة لمفهوم الآية، أما المنطوق فهو باقي كما هو، لكن المفهوم الذي يفهم منه أن غير الموجود حلال رفع هذا المفهوم بالأدلة الأخرى. نعم. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، اضطر إلى الأكل من هذه المحرمات غير باغ ولا عاد، غير متجاوز للحد، غير باغ يعني غير ظالم، باغ في هذا الأكل متجاوز لما أحل الله، ولا عاد أي معتد مسرف لكن له أن يأكل بقدر حاجته. هذا قول تقريبا هذا الذي مال إليه ابن كثير، وقد مر الكلام عليه، وبعض العلماء قال غير باغ على السلطان وغير معتد على الناس، ومنهم من قال غير عاد يعني آكل، غير باغ آكل فوق حاجته، ولا عاد يعني لا يكون هم معتد في أكلها وليس بحاجة إليها وليس مضطرا إليها. على كل حال لا بد أن يكون الأكل من هذه بقدر الضرورة، من غير أن يكون قصده البغي على الناس أو البغي في أكل هذه الميتة أو هذا المحرم، وغير معتد متجاوز، بل يأكل بقدر حاجته ولا يستمر متى ما أغناه الله يمتنع. غير نعم فإن رب نعم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، فإن ربك جل وعلا غفور رحيم، غفور يغفر الذنب ويغفر لمن أكل من هذه المحرمات ورحيم بالخلق حيث أباح لهم هذه المحرمات عند الاضطرار إليها لئلا يهلكوا. ثم قال جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وعلى الذين هادوا، الذين هادوا هم اليهود، فالله جل وعلا يقول: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر. والظفر المعروف ما يتعلق بالإنسان مثلا، لكنه من نسبة للدواب، كما قال القرطبي قال: يسمى الحافر ظفرا من باب الاستعارة. وقال الحكيم الترمذي: الحافر ظفر والمخلب ظفر. قال القرطبي مؤيدا لهذا الكلام: لأن كليهما يقص ويؤخذ منهما، وكلاهما جنس واحد، عظم لين رخو. لأنه ما المراد هنا بالظفر؟ ما المراد أن حرم عليهم أكل بني آدم؟ لا، سيأتي أن المراد به حرم عليهم أكل الإبل والنعامة والوز والديك وما شابه ذلك. إذن هذا هو الظفر، هذا هو الظفر من بهيمة الأنعام. ولهذا يقول ابن عباس أو يقول ابن جرير، لأن قول ابن جرير جامع، ثم نذكر قول ابن عباس، قال: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع. هو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع. فالإبل لها خف، النعامة لها خف، الوز ما هي مشقوقة الأصابع. قال: ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والوز والبط. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو البعير والنعامة. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع، ليس منفرج الأصابع يعني متصل رجلاه غير منفرجة الأصابع. وقال قتادة أو قال مجاهد: كل ذي ظفر، قال: النعامة والبعير، النعامة والبعير شقا شقا. فقال ابن جريج للقاسم بن أبي ابن أبي بزة: ما شقا شقا؟ قال: كل ما لا يفرج من قوائم البهائم. قال: ومن فرج أكلته اليهود. قال: انفرجت قوائم البهائم العصافير فكان يهود تأكلها، ولم تنفرج قائمة البعير أي خفه، ولا خف النعامة، ولا قائمة الوز، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوز ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، إلى آخر كلام. إذن هذا أقوال السلف، جمعها قول ابن جرير رحمه الله بأن كل ذي ظفر المراد به من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع حرمه الله عليهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي كل ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والوز ونحوه. ومن الغنم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أيضا. وحرم عليهم أيضا من البقر والغنم الشحوم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم. إذن أيضا حرم الله على اليهود، على اليهود شحوم البقر والغنم إلا ثلاثة أنواع، والباقي كله حرام. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. الشحوم هنا حرمنا عليهم شحومهما، قال السدي: يعني الثروب وشحم الكليتين. والثروب جمع ثرب، الثروب جمع ثرب، والثرب قالوا هو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش، كرش البهيمة والأمعاء عليها شحم رقيق، هذا حرمه الله عليهم، حرم عليهم شحم الثروب أو الثروب وشحم الكليتين. فحرم الله عليهم هذا لا يجوز لهم أكله. والصواب أنه حرم عليهم كل شحوم البقر والغنم إلا ما استثناه. ما الذي استثني؟ قال إلا ما حملت ظهورهما. قالوا ما علق بالظهر من الشحوم، ما علق بالظهر، الشحم الذي يكون في الظهر هذا حلال لهم، سواء ظهر البقر أو ظهر الغنم، ظهور البقر أو الغنم. وقال السدي وأبو صالح الإلية مما حملت ظهورهما، الإلية مؤخرة الشاة هذه مما حملت ظهورهما، لأنها مرتبطة بالعصعص في الظهر، فهذه أيضا حرام، هذه حلال لهم. قال أو الحوايا، والحوايا قال الطبري الحوايا جمع واحدها حاوية وحاوية وحوية، وهي ما تحوى من البطن، وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء، تقريبا هي التي نسميها نحن الأمعاء. إيش الآن؟ الأمعاء الدقيقة، يسمونها الأمعاء الدقيقة، ما كان في المباعر المبعر، هذا حلال. الشحم الذي يكون في الأمعاء، شو يقولون العامة، أنا ما أدري شو يقولون، يسمونها القصبان ولا يسمونها مصارين قصبان، هي هذه الشحم الذي فيها كان حلال لهم مستثنى، يجوز لهم أن يأكلوا. هذه هي الحوايا، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ما اختلط من الشحوم بالعظام فهو حلال لهم، إن العظام تختلط فيها، إذا كسرت عظم الساق أو الذراع تجد بداخله شحم مخ، هذا حلال لهم ليس محرما عليهم. إذن حرم الله عليهم شحوم البقر والغنم إلا إذا كان مما تحمله ظهور هذه البهائم، أو كان في الحوايا وهي الأمعاء والمصارين والمرابض والمبائر، أو كان مختلط بعظم فهذا يجوز لهم أن يأكله. قال جل وعلا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ذلك أي هذا التضييق، أننا حرمنا عليهم الشحوم وحرمنا عليهم كل ذي ظفر، هذا التحريم جزيناهم ببغيهم، لأنهم بغوا وتجاوزوا الحدود وظلموا، وإنا لصادقون لعادلون فيما جزيناهم به، أو وإنا لصادقون إننا حرمنا عليهم هذا، لأن يهود تقول هذا حرمه إسرائيل، حرمه يعقوب فنحن نحرمه، لا، الله الذي حرمه عليهم وليس إسرائيل، لكن حرمه الله عليهم بسبب بغيهم، هذل أن البغي سبب كل سوء وسبب كل شر. قال جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، سيقول الذين أشركوا سيقولون هذا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يحتجون بأن الله سبحانه وتعالى تركهم على ما هم عليه، فيقول لو كان الله غير راضي عما نحن فيه أو لا يريد الشرك ما وقعنا فيما لا يريد ربنا، فالله تركنا أشرك آباؤنا ثم نحن جئنا بعدهم، فلو كان الله لا يريد هذا ما وقع هذه. نعم نعم، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه على القوم المجرمين. فإن كذبوك يعني مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم، فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة، صاحب رحمة واسعة، ورحمته وسعت كل شيء، وكتبها للذين يتقون، الذين يسلكون الأسباب التي توصل إلى رحمته، وذو عقاب، نعم، ولا يرد بأسه عذابه عن القوم المجرمين الذين أجرموا فساءت فعالهم وأقوالهم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية اشتملت على الترغيب والترهيب، فالله جل وعلا لأنه رحمن الرحيم ما قطع ولا يأس اليهود ولا المشركين من التوبة، فرغبهم: تريدون أن تتوبوا توبوا، فالله جل وعلا ذو رحمة، ربكم ذو رحمة واسعة، وإن أبيتم إلا ما أنتم عليه فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال ابن كثير: وهذا كثيرا ما يجمع الله جل وعلا بين الترغيب والترهيب. وقال كما هنا، وقال: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، كما مر معنا في سورة الأنعام. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال: إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ولهذا بعض العامة لما تنصحه وتقول لا تسوي كذا هذا خطر عليه، قال: الله غفور رحيم. هذا أخذ بشق وترك الشق الآخر. نقول هذه الآيات كلها لازم تجمع بينهما: غفور رحيم شديد العقاب، فغفور رحيم لمن استقام على شرعه، وشديد العقاب لمن عصاه. نعم. ثم قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هذه حجة إبليسية شيطانية يحتج المشركون، يقولون لو شاء الله، وقد سبق أن ذكرنا أن المشيئة في القرآن ترادف إيش من الإرادة؟ الإرادة الكونية، يعني لو أراد الله ذلك كونا، لو أراد الله، يعني كأنهم يقولون لو شاء الله لنا عدم الشرك ما أشركنا، لكن لما سكت عنا وتركنا نشرك هذا لأن الله يريد ذلك، لأنه أشرك آباؤنا ثم نحن أشركنا، والله جل وعلا تركنا على ما نحن فيه. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن نحن ما نحن عليه من الشرك الله يريده، لأنه لو كان ما يريده ما جعلنا نشرك، وكذلك ما حرمناه على أنفسنا من، لو كان الله لا يريده ما حرمنا وما استطعنا، لأن الله لا يريده. قال الله جل وعلا: كذلك كذب الذين من قبلهم. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، ولكل قوم وارث. فقد كذب قبلهم قوم قالوا مثل مقالتهم إلى أن ذاقوا بأسنا حتى نزل بهم عذابنا. وهذا فيه تخويف وتهديد لهم: لا تغتروا، الله حرم عليكم الشرك وحرم عليكم تحريم البهائم بغير علم، والآيات التي مرت معنا تدل على هذا، فلا يجوز لكم الاحتجاج بهذا، تتبعون الشيطان ما تهواه الأنفس وتتركون أمر الله جل وعلا وتحتجون على صحة ما تفعلون بأن الله ما منعكم من ذلك. انتبهوا، فقد كذب قوم من قبلكم فأحل الله بهم بأسه وعذابه وأخذهم وأنتم على الطريق إن لم تتوبوا وترجعوا. ففيه تخويف وتهديد لهم. قال: حتى ذاقوا بأسنا. ثم قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. عندكم علم بأن الله راض عنكم وأنه مقر لكم على الشرك، مقر لكم على هذا التحريم، فتخرجوه لنا، تظهروه لنا وتبينونه، تقول هذا دليلنا، هذا العلم الذي عندنا. الجواب: لا، ما عندهم علم أصلا، بل يتبعون خطوات الشيطان وما تهوى الأنفس. ثم قال: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إن هنا نافية، لا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم، النافية الثانية، ويجوز أيضا أن تكون هي المؤكدة المخففة. فأنتم فيما تقولون وتفعلون ما تتبعون إلا الظن، وهو الاعتقاد الفاسد، توهم، اجتهادات عقلية، ما عندكم حجة ولا سلطان، ظنون، اعتقادات فاسدة، تسويل الشيطان. وإن أنتم إلا تخرصون، من الخرص والتخمين، هذا كله تخرص وكذب على الله جل وعلا، ما عندكم من علم، وهذا إبطال لحجتهم. فالله جل وعلا حرم الشرك وأحل بهيمة الأنعام إلا ما ذكر تحريمه، فمن فعل غير ذلك، فمن أشرك أو حرم غير ما حرم الله فقد قال على الله بغير علم وشرع من قبل نفسه وأحل وحرم ما لم يحله الله ولم يحرمه. والتحليل والتحريم حق الله جل وعلا، ومن فعل ذلك فإنه كافر، من فعل خلاف ما أمره الله عز وجل فإنه مشرع، والمشرع هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لله عليكم الحجة البالغة، حجة الله بالغة قائمة عليكم. قال ابن كثير: أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من أضل. له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من أضل. وقال الطبري: يعني بالبالغة أنها تبلغ مراده في ثبوتها على من احتج عليه من خلقه، أنها تبلغ مراده جل وعلا في ثبوتها على من احتج بها عليه من خلقه. نعم، حجة الله قائمة عليكم وهي بالغة، والله بالغ أمره، وهي حجة بليغة قاطعة لعذركم. فالله جل وعلا حرم عليكم الشرك وحرم عليكم تحريم البهائم، فهاتوا برهان إن كنتم صادقين، فما عندكم حجة، وحجة الله عليكم قائمة وبالغة ومتأكدة. قال جل وعلا: فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء لهدى الخلق كلهم جل وعلا، لكن لحكمة بالغة. لا يستوي المؤمن والكافر، لا يستوي الذي يترك هوى نفسه مع الذي يتبع هوى نفسه والشيطان. ولهذا هذه الآية لها نظائر كثيرة في كتاب الله جل وعلا. قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. آيات كثيرة: لو شاء وأراد الله ذلك كونا وأزلا، لكنه لم يشأه لحكمة بالغة. لهداكم أجمعين. قل: هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هلم يعني أحضروا، هلم يعني هاتوا، أحضروا، جئوا بشهدائكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه من الحروث والأنعام. هاتوا شهود يشهدوا أن الله حرم الوصيلة، البحيرة، الحام، كذا، هاتوا شهود يشهدون. قال جل وعلا: فإن شهدوا فلا تشهد معهم، لأنه قد يأتون بشهود، لأن الكافر كذاب، كاذب، فاجر. لكن لا يمكن أن تقول، لا يجوز لك أن تقول بالباطل أو تشهد بالباطل. ولهذا قال الله لنبيه: فإن شهدوا فلا تشهد معهم. إن جاءوا بشهود وشهدوا أن الله حرم هذا فلا تشهد، لأن هذا زور، وشهادة زور وبهتان وكذب، فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. لأن كل أفعالهم هذه يتبعون أهواءهم، ما تهواه الأنفس، شهوات الأنفس، ما يتبعون الحق ولا يتبعون الدليل. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بها، عقدوا القلوب على التكذيب بها، وكذلك الجوارح لم تعمل واستكبروا. الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون باليوم الآخر والبعث والنشور، لأنهم لو كانوا يؤمنون بالبعث والنشور لأصلحوا العمل استعدادا لذلك اليوم، لكنهم لا يؤمنون بالآخرة، ويقولون: إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، يعدلون يعني يعدلون به غيره، يعني يشركون. من عدل مع الله غيره وجعله عدلا له وندا له وشبيها له فقد وقع في الشرك. هم يعدلون يعني يشركون، لأنهم يجعلون له عديل ونظير ومثيل، تعالى الله عما يقولون ويفعلون. ثم قال جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا. تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا عليكم، أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم، هذا الذي حرمه الله. فقال جل وعلا ألا تشركوا به شيئا، والمعنى أتلوا عليكم تحريم الإشراك، تعالوا هلموا وأقبلوا أتلوا عليكم تحريم الشرك، بل لا تشركوا به شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي النهي، والنكر في سياق النهي تدل على العموم، لا تشركوا به شيئا من الأشياء ولو ذبابا ولو شيئا يسيرا، هذا هو المحرم. قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، قالوا تقدير الكلام وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فهناك فعل مقدر محذوف يدل عليه المصدر الموجود، قوله إحسانا يدل على المحذوف وهو وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وقد سبق أن تكلمنا على هذا، لكن هنا يرد إشكال، الإحسان إلى الوالدين محرم إلا مأمور به؟ مأمور به، والله يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قال الطاهر بن عاشور، والطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير الحقيقة تفسيره جيد جدا، طبعا هو في العقيدة على مذهب الأشاعرة، لكن في الاستنباط وحل الإشكالات هذا الرجل، والتعريفات مصطلحات العلوم الحقيقة تفسيره عمدة في هذا الباب في غير باب الاعتقاد. فيقول الإحسان، الأمر بالإحسان إلى الوالدين يتضمن النهي عن الإساءة إليهما، يعني فكأنه هنا يقول لما قالوا أحسنوا بالوالدين إحسانا هذا متضمن ولا تسيئوا إلى الوالدين، يعني حرم عليكم الإساءة إلى الوالدين. قال الإحسان، الأمر بالإحسان إلى الوالدين يتضمن النهي عن الإساءة إليهما بطريق فحوى الخطاب، نعم، وإنما عدل عن النهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين، اعتناء بالوالدين أي ببر الوالدين، يعني يجيب الله عز وجل يقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لكن نجد أنه أمر بالإحسان للوالدين، قال هو لما ذكر الإحسان بالوالدين هذا من باب العناية ببر الوالدين، ويفهم من الأمر ببرهما تحريم الإساءة والعقوق معهما، والإحسان للوالدين يشمل الإحسان إليهم في كل ما عرف حسنه في الشريعة، وسبق أن تكلمنا على هذا الباب ولا لا؟ ما تكلمنا عن إحسان الوالدين وبر الوالدين؟ نعم ما تكلمنا. على كل حال الإحسان للوالدين يشمل كل ما عرف حسنه في الشرع أو بين المسلمين، ولهذا ذكر الإحسان ولم يخص شيء بعينه، لأن الإحسان يتغير من وقت إلى آخر، فالإحسان في زمننا الآن مثلا في جوانب عندنا جاءت وأمور حصلت تستطيع أن تحسن أو يجب عليك أن تحسن الوالدين من خلالها ما كانت موجودة قديما، وهذا من بلاغة القرآن، فكل شيء فيه إحسان للوالدين فأنت مأمور به. ولهذا يقول الله جل وعلا في غير ما آية، يعني الله سبحانه قارن الإحسان للوالدين بالأمر بعبادته بعظم حق الوالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالدين، وبين أن من أكبر الكبائر حقوق الوالدين، والحقيقة ما استعديت، كنت أظن أن شرحنا هذا، لكن عموما بر بوالديك، قال الله جل وعلا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فمن البر بالوالدين أنك ما ترفع صوتك عليه ولا تقل له قول سيء ولا تنهره، بل تقول قولا لطيفا، لأن بعض الناس قد لا ينهر لا ينهر والديه يرفع صوته عليهما، لكن ما يقول قول كريم، يقول يا شيبة يا عجوز ويخفض صوته، لا، لا بد أن يكون القول كريم. انظر إلى إبراهيم ماذا يقول، يا أبتي، يخاطب أباه الكافر. وأيضا ادعوا لهم، هذا من البر والإحسان إليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا الباب يا أخي كثير من الناس غافل عنه. يا أخي ادعوا لوالديك كل يوم يا أخي، ما الذي يمنعك من الدعاء لهم كل يوم إن كانوا أمواتا وإن كانوا أحياء؟ قل اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة يا أخي. لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يبلغ المنزل في الجنة، فيقول يا ربي بما بلغت هذا؟ فيقول الله له هذا باستغفار ولدك لك من بعدك، باستغفار ولدك لك من بعدك، استغفر لوالديك. طبعا إذا كانوا ماتوا على الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد توليه. يصل أناس ليش؟ أصحاب له، أصدقاء، لا، هؤلاء أصحاب الوالد. وثبت أن ابن عمر لقيه رجل من الأعراب هو فهش له وبش وأكرمه وأعطاه حمارا، كان عمر ابن عمر يتروح عليه، يركب عليه إذا مل من ركوب الناقة، كساه عمامه وأعطاه حمارا. فلما ذهب الأعرابي قال أصحابه له يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، الأعراب يرضيهم القليل، يعني لو أعطيت الإمامة تكفي. قال إن أباه كان ودا لعمر، والده كان صاحبا لوالدي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد توليه. يا أخوان لابد من البر والإحسان للوالدين، انتبه. كثير من الناس نعوذ بالله قلبت الموازين عنده، لطيف مع زملائه وأصدقائه وشديد على والده، ينهر ويتكلم ويغضب. الله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف، يعني لو أمراك بأمر ما تريده ما تقول أف، حرام عليك التأفف. فكيف بعض من يعني أظله الله يضرب والديه ويمد يده، نعوذ بالله. فالحاصل هما بابان من أبواب الجنة فالزمهما. فإن كنت ممن من الله عليك بوجودهما معك الآن أو وجود أحدهما فالزم هذا الباب قبل أن يغلق، وسارع في الإحسان إليهما، وإن كان قد توفاهم الله فالدعاء الدعاء لهم، الصدقة عنهما. إذا جيت تصدق تعطي مسكين بقلبك تنوي، ما يحتاج تتكلم هذا عني وعن والدي، تصدق عنهم وأبشر بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تمركم أبناؤكم، الجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق أي من فقر ومن جوع، كانوا بعضهم يقتلوا أولادهم من أجل الفقر، خشية الفقر والجوع. نحن نرزقهم وإياهم، لا تقتلوهم من أجل الجوع، نحن نرزقكم أنتم، أنتم خائفين على رزقكم، نرزقكم وإياهم ونرزق أبناءكم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو الرزاق جل وعلا، لا تخاف. حتى هذه ترى بدأت تنتشر الآن في مجتمعات، بعض مجتمعات المسلمين يقول ولدين وخلاص، ليش؟ كان من ينفق عليهم؟ من أين أنفق عليهم؟ أنت اللي تنفق عليهم، ينفق عليهم ربك الذي ينفق عليك أنت. والله الرزق ما يأتي بالقوة ولا بالشطارة ولا بالشهادة، ولا يسوقه الله حيث شاء، فما ماتت نفس قبل أن تستكمل رزقها كما في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، وهي المعاصي والقبائح، كل أمر قبيح يقال له فاحشة. قال جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر صار جهرة كما مر معنا، أو بطن صار خافيا. تجنبوا الفواحش والذنوب والمعاصي كلها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا أحدا إلا بالحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، والثيب الزاني. الثيب الزاني هذا بالحق، إما أنه محصن زنى يرجم، أو ارتد عن دينه يقتل، أو إيش قتل نفسا، وهذا كثير القتل ما يحصل قصاص. إذن قال الله جل وعلا: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه قتل هذه قتله بهذا، هذا بالحق. وما سوى ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهي من كبائر الذنوب قتل النفس التي حرم الله. قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم ما سبق من هذه الأحكام وصاكم وعهد إليكم به لعلكم تعقلون عن الله مراده، فتفهمون فهما يحملكم على العمل والاستقامة والوقوف عند حدود الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نهى عن قربان مال اليتيم حتى يشمل كل تصرف يؤدي إلى الإضرار به. في آية أخرى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، كما في سورة النساء. هنا قال لا تقربوا، النهي هنا أعم من النهي السابق. لماذا؟ نهى عن قربان حتى الوسائل التي تنتهي إلى أكل المال. الوسيلة التي تؤدي إلى أكل اليتيم حرام، فضلا عن أكل مال اليتيم مباشرة. وهذه هي حقوق الإنسان في الحقيقة في هذه الشريعة العظيمة. ولا تقربوا مال اليتيم. واليتيم سبق أن ذكرنا أنه كل من فقد أباه قبل البلوغ، كل من فقد أباه قبل البلوغ هو يتيم. أما إذا كان فقد أباه بعدما بلغ احتلم، أو نبتت عانته، أو بلغ سن 15، هذا ما هو بيتيم، هذا رجل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالحال التي هي أحسن. لا تقربوه إلا بالحال التي هي أحسن، كالتجارة فيه وتنميته وإصلاحه، مأمور الولي بإصلاحه والقيام عليه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والأشد معناه القوة، وهو استحكام قوة شبابه وسنه، وكذلك يكون عنده معرفة في الأمور وتجربة، هذا بلغ الأشد. لأن الله قال في آية أخرى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فبلوغ الأشد يراد به البلوغ، بلوغ القوة والقدرة على تصريف المال، وأيضا صلاح العقل، يكون عنده قدرة على تصريف المال. بعضهم يجي عمره 30 سنة تعطيه المال يضيعه، لا، المراد أنه يبلغ ويشتد عوده ويقوى شبابه، وكذلك يكون عنده خبرة ومعرفة في تصريف الأموال حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان. أوفوا الكيل، والكيل حجم، والميزان ثقل. فالآن إذا جئت بالصاع وضعت فيه حتى يمتلئ، هذا صاع، هذا كيل، يقال كيل، لأنه لو وزنته يمكن هذا الصاع يأتي 3 كيلو، لو وضعت في هذا الصاع حديد يجي 5 كيلو، مثلا، فالكيل يعتبر به الحجم، والوزن يعتبر به الثقل. وأمر الله عز وجل بالعدل في كليهما، قال جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، بالعدل والوفاء التام، لا تنقصوا الميزان. قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا إذا اجتهد الإنسان في الكيل والوزن، اجتهد وحرص على الحق وسعه، لكن حصل خلل خارج عن وسعه وطاقته، لا شيء عليه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. لأن أحيانا قد يكيل ويجتهد ويملأ يكيل بالميزان، لكن بعد مدة يتبين له أن الميزان كان فيه خلل، فيه نقص، وهو ما قصد، مجتهد وحريص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا حصل شيء خلل في الكيل أو الوزن بعد اجتهادك وبذل الوسع والطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جاء في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وزنتم فأرجعوا، إذا وزنتم فأرجعوا. هذه السنة الآن، الحمد لله، هذا الذي يفعله الناس، يضع الكيلو في كفة أو يضعه على الميزان هذا الذي يوضع فوقه، فلابد يرجع، يعني لابد يزيد على الكيلو. إذا كان بكفتين لابد يزيد المكيل بالكيلو، يرجع. وإذا كان هذه الموازين التي يوضع فوقها فلابد يزيد كيلو، لابد يزيد فوق الكيلو قليلا. إذا وزنتم فأرجحوا، إبراء للذمة ولا ينقص على شيء. قال جل وعلا: وإذا قلتم فأعدلوا، وإذا قلتم فأعدلوا، أي فأعدلوا بالأحكام والشهادات. لأن القول إما أن تجعل حاكما أنت تحكم بين الناس، فأعدل ولو كان ذا قربة، لو كان أبوك أو أخوك أو ابنك. أو الشهادات، تقول يطلب منك الشهادة، اعدل بالشهادة ولا تزورها أو تخفي شيئا منها. فالحاصل أن القول هنا يشمل الأحكام والشهادات. وإذا قلتم فاعدلوا، قولوا العدل ولا تجور. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لو كان من القرابة. وبعهد الله أوفوا، عهد الله يشمل العهد الذي بين الناس، عاهدت رجل بينكم عهود ومواثيق، أوفي بالعهد وأوفي بالعقد. ويشمل أيضا الوفاء بالعهود، وهي أوامر الشريعة التي أخذ الله علينا العهد بها، أخذ الله علينا العهد وأمرنا نقوم بهذه الواجبات ونترك هذه المحرمات. أوفي بهذا العهد يا عبد الله، افعل الواجبات وترك المحرمات. وكذلك أوفي بالعقود التي بينك وبين بني آدم. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم ما سبق من هذه الأمور كلها وصاكم، أي عهد إليكم عهدا مؤكدا شديدا، لعلكم تذكرون، تتعظون من التذكرة والعظة والاعتبار، فتعون ما تسمعون وتعملون به. ثم قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله هو الصراط المستقيم الذي يقول القارئ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا صراطي أي الطريق الموصل إلي، مستقيما لا اعوجاج فيه، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال: هذا يوصل إلى الجنة، هذا صراط الله. وخط خطوطا متعرجة على رأس كل طريق شيطان يدعو إلى النار. وأن هذا صراطي مستقيما لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فاتبعوا الصراط، اتبعوا الإسلام ولا تتبعوا السبل. ولهذا وحد السبيل، لأن الحق واحد يا أخوان، وجمع السبل لأن طرق الشر ما تحصى كثرة. ولهذا أن تتبع السبيل الوحيد الصراط المستقيم الذي هو صراط الله وهو دينه، ولا تتبع السبل أي الطرق المتفرقة الملتوية، فتفرق بكم عن سبيله، تفرق بكم وتذهب بكم يمينا وشمالا، عن سبيل الله وطريقه المستقيم الذي يوصل إلى رضاه والجنة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصاكم بهذا لعلكم تتقون الله، فتتبعون سبيله وتتركون السبل الأخرى وتستقيمون على دين الله. وهذا فيه بيان يا أخوان أهمية لزوم منهج السلف، لأنه هو الطريق المستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصراط المستقيم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم الصحابة، بفهم التابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. هذا هو الصراط المستقيم الذي حينما يقال افعل كذا اترك كذا، ما يقول شيخي يقول وأهل بلدي يقولون، يقول افعل كذا لأن الله يقول أو لأن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول، لا تفعل كذا لأن الله حرم ذلك أو حرمه رسوله. هذا منهج السلف، هذا الصراط المستقيم الذي يقوم على الكتاب والسنة، لكن بفهم سلف الأمة ما هو بفهم الخوارج أو بفهم غيرهم من الفرق الضالة. قال جل وعلا: ثم آتينا موسى الكتاب، ثم آتينا موسى الكتاب. يقول ابن جرير: ثم آتينا موسى الكتاب، تقديره: ثم قل يا محمد، مخبرا عنا بأن آتينا موسى الكتاب بدلالة قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. يعني ثم قل لهم إن ربي آتى موسى الكتاب، وموسى ابن عمران، والكتاب الذي آتاه الله هو التوراة، تماما أي كاملا جامعا لما يحتاج إليه في شريعته. ثم آتينا موسى الكتاب وهو التوراة، تماما أي كاملا جامعا لما يحتاج إليه أو لما يحتاج إليه في شريعته. على الذي أحسن، آتيناه الكتاب تام، آتيناه الكتاب وجعلناه تاما لإحسان موسى، جازيناه بذلك لأنه من المحسنين. هذا قول، قال على الذي أحسن، يعني جزاء على إحسانه، على إحسانه العمل. وقيل على الذي أحسن يعني آتيناه الكتاب إتماما لنعمتنا على الأنبياء، الأنبياء أتممنا نعمتنا، أتممنا نعمتنا عليهم بإنزال الكتاب إضافة إلى النبوة، فهو نبي وأنزلنا عليه الكتاب، أتممنا عليه نعمتنا فأنزلنا عليه كتابا. وقيل تماما على الذي أحسن أي تماما على إحسان الله له، يعني هذا إحسان على إحسان، فالله أحسن إليه ثم أتم عليه الإحسان أيضا وآتاه الكتاب، أو آتيناه الكتاب على إحسانه. ومعلوم أنه لا تنال النبوة بالعمل، ما في عمل يعمل الإنسان حتى يصبح نبيا، اصطفاء من الله جل وعلا. فالحاصل أن الله عز وجل أتم نعمته على موسى بأن أنزل عليه الكتاب وجعله تاما، فزاده إحسانا إلى إحسانه عليه من قبل سبحانه وتعالى. وتفصيلا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء مما يحتاجون إليه من الحلال والحرام لبني إسرائيل، تفصيلا لما يحتاجون إليه من الحلال والحرام. وهدى ورحمة، وجعله الله هدى يهتدى به من الضلالة، فمن اتبعه وأخذ به في زمن موسى وقبل أن يحرف ويبدل فهو يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ونورا ورحمة، فمن اتبعه دخل في رحمة الله فصار من المرحومين، لأنه يدعو ويوصل إلى رحمة الله لمن التزم به وعمل به، وهذا قبل أن يحرف ويبدل. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، قل لهم هذا ليهود وأهل الكتاب الذين تناظرهم وكان جزءا من الكلام فيما سبق معهم، قل لهم هذا لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، لأن من يؤمن باليوم الآخر يصلح العمل يا أخوان. كثيرا ما يقرن الله بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر لأهمية اليوم الآخر، يحمل على المراقبة وأن يحسب الإنسان حسابه، مدام يوقن ويؤمن بأن هناك بعث ونشور ويوم آخر غير هذا اليوم، يحمله ذلك على إصلاح العمل. واليهود يفعلون فعل من لا يؤمن باليوم الآخر، بل يقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، لكن نذكرهم بهذا لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، الإيمان النافع الذي ينفعهم، وهو العمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الواو استئنافية، وهذا كتاب أي القرآن، أنزلناه مبارك أي كثير البركة، كثير البركة في قراءته، في العمل به، في الاستشفاء به، من كل وجه. فأنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوا هذا الكتاب المبارك الذي هو القرآن، واتقوا الله أن تخالفوا له أمرا لعلكم ترحمون وتدخلون في رحمة الله جل وعلا. وهذا دليل أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دينا غير دينه، فلا يقبل من اليهود أن يبقى على يهوديته، ولا النصراني يبقى على نصرانيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. فدينه عام لجميع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف غيره من الأنبياء فقد كان يبعث إلى قومه خاصة. ثم قال جل وعلا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أن تقولوا لئلا تقولوا، وهذا الخطاب يظهر أن الآية السابقة بهذه الآية تدل على أن الخطاب مع العرب، مع هذه الأمة، فقال هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، لئلا تحتجوا وتقولون الكتاب أنزل على طائفتين قبلنا، على اليهود والنصارى، اليهود أنزل عليهم أنزل على نبيهم التوراة، والنصارى أنزل على نبيهم الإنجيل، إحنا ما أنزل علينا كتاب، إذن أنزل الله عليكم القرآن لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، كنا غافلين عن تلاوة دراسة كتبهم أو دراسة الكتابين التوراة والإنجيل، كنا غافلين عنها لأن ما نعرف لغتهم ولا نحسنها، فنحن غافلون عنها ما نعرفها، هذه حجة. وقال عن دراستهم مع أنه قال طائفتين، قالوا لأن كل طائفة جماعة، الطائفتين اليهود جماعة والنصارى جماعة، ولهذا قال عن دراستهم باعتبار أفراد المجموعتين وليس باعتبار الطائفتين. وإن كنا عن دراستهم أي عن تلاوة كتبهم ولغاتهم غافلين لأننا لا نحسنها ولا نعرفها، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. ولئلا تقولوا أيضا في احتجاجكم واعتذاركم، تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى من اليهود والنصارى، فالله أنزل الكتاب قطعا لحجتهم، قطعا لحجة أنهم ما يعرفون ما في الكتب السابقة وهم غافلون عنها لا يعرفونها فلم يأخذوا بها. أو يقولوا أيضا لو أنزل علينا كتاب مثل ما أنزل عليهم كنا أحسن منهم، أنزل الله عليكم الكتاب وقطع الحجة، ما بقي عليكم الاتباع. قال أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم، وهذا الكتاب أنزلناه مبارك، جاءكم بينة، وسمى هنا بينة لأنه يبين الحق ويدل عليه ويحذر من الشرك، فهو بين باعتبار، وهو كتاب باعتبار. فقد جاءكم بينة من ربكم. طيب قال جاءكم بينة، ليش ما قال جاءتكم بينة؟ بينة مؤنث ولا لا؟ بينة مؤنث وإلا لا؟ طيب قال جاءكم بينة، ما قال جاءتكم بينة. نعم، المؤنث تأنيثا مجازيا يجوز أن يذكر الفعل معه ويؤنث، مثل جمع التكسير، قال الملائكة قالت الملائكة، جاءتكم بينة جاءكم بينة، يسمى هذا مؤنث تأنيث مجازي، هو مؤنث. نعم، ايش؟ لا، نحن الآن نتكلم على تأنيث الفعل. لو قال جاءتكم بينة لا إشكال في هذا، بس فصيح. لكن يقول المؤنث المجازي، يعني ليس مؤنث حقيقي، مثل الشمس، مثل البينة، مثل هذا، يجوز معك أن تؤنث الفعل أو تذكره، وبكلاهما جاء القرآن، جاء بهذا وبهذا. نعم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. إذن جاءكم القرآن بينة، يبين الحق ويدل عليه، ويبين الباطل ويحذر منه، وأيضا هو هدى يهدي إلى الحق، وهو أيضا رحمة مثل التوراة بل وزيادة، فمن التزم به رحمه الله وساقه وأوصله إلى رحمة الله. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. مر معنا ولا نعيد الكلام أن معنى ومن أظلم، لا أحد أظلم في هذا الباب، لا أحد أظلم في باب التكذيب والصدف ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، لا أحد أظلم، لأنه جمع بين سيئتين، كذب بالحق وصدف، أي أعرض وصد غيره عنه، أعرض هو بنفسه وصد غيره عنه، فجمع بين سيئتين، كذب بالحق وصد غيره وصرفه عنه وأعرض بنفسه عنه. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. تهديد وتخويف يقطع القلوب. سنجزي، وهذا واقع، ولا بد من الجزاء. سنجازي كل من صدف عن آياتنا وعن القرآن وعن الحق أسوأ العذاب أو سوء العذاب، وهو أشده وأقواه، عذاب لا يقادر قدره. ومن هنا يجب على المسلم أن يحذر أن يكون صادا عن دين الله، إن لم تكن داعيا إلى الحق وإلى الهدى وإلى منهج السلف وإلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، احذر أن تكون صادا عن ذلك، فالأمر خطير جدا. والصد أحيانا يكون بالقول وأحيانا يكون بالفعل، أحيانا الإنسان يصد عن الدين وعن الحق بأفعاله، طريقته، يكون طالب علم أو يظن به العلم فيبدأ يفعل أفعال مخالفة للشريعة ويصد عن دين الله. إنسان يتقي الله في نفسه فيعمل بالحق ويحذر من مخالفة الحق، لا قولا ولا فعلا. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، أي يصرفون ويصدون غيرهم، يعرضون ويصدون غيرهم عنه، سوء العذاب، وهو أسوأه وأشده وأقواه، بما كانوا يصدفون بسبب صدفهم عن الحق، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هذا إخبار، في إخبار وهو متضمن للتوعد والوعيد للكافرين، يتوعدهم الله. فهل ينظر هؤلاء؟ ومعنى ينظر ينتظر، يقال نظر كذا وانتظر كذا بمعنى. فهؤلاء المكذبون المقيمون على تكذيبهم وكفرهم ما ينظرون ولا ينتظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وسيأتي الكلام عليها مفصلا. ولهذا قال الطبري: هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأصنام الأوثان والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم، أو أن يأتيهم ربك يا محمد؟ إذن ينظر معنى ينتظر، يقال ينظر كذا وينتظر كذا، نظر كذا وانتظر كذا بمعنى. وعلى هذا تدور أقوال المفسرين، حتى الإمام ابن كثير يعني دندن حول هذا المعنى. يقول الله جل وعلا هل ينظرون، وهذا استفهام يتضمن الإنكار، وبعضهم قال يتضمن النفي، قال يتضمن النفي لأنه بمثابة المنتظر، لأنهم بمثابة المنتظرين لذلك. والأظهر والله أعلم أنه استفهام إنكار، أي استفهام تقرير. هل ينظر هؤلاء، يعني ما ينتظر هؤلاء إلا أن يحل بهم كذا وكذا، فهو استفهام للتقرير والإخبار عن حالهم وما سيحل بهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، تأتي الملائكة بالموت، أو يأتي ربك إتيانا حقيقيا يليق بكماله وجلاله. فالله جل وعلا يأتي جل وعلا، والله يجيء، ويجب على المسلم أن يثبت ذلك. قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وأما القول وجاء أمر ربك هنا، هذا تأويل لا يجوز. لماذا؟ لأن يا أخوان الذين عطلوا الصفات، ما عطلوا إلا بعد أن قام التشبيه في أذهانهم، فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لماذا يشكل عليك المجيء والإتيان؟ تظن مثل إتيان المخلوق؟ لا يا أخي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ذات الله، أن تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات، الباب واحد. ولهذا يجب أن يسلم ويعتقد ما جاءت به النصوص، ويحذر من التكييف أو التشبيه أو التمثيل، كما أن لله يد وله سمع وله بصر، ويغضب ويرضى ويرحم ويعلم، ليس كمثل شيء هو السمع البصير، ويأتي ويجي ليس كمثل شيء هو السمع البصير سبحانه وتعالى. هذه عقيدة السلف، ويجب الإنسان أن يقول بها وأن يقطع باب التشبيه ولا يفكر في الكيفية. قال جل وعلا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعض آيات ربك، جاء الحديث الصحيح في بيانها أنها طلوع الشمس من مغربها، صح بذلك الحديث، رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وله طرق في البخاري وغيره كلها تدل على أن بعض آيات ربك المراد بها طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها انتهى الإيمان، الكافر لا يمكن يؤمن، والعاصي لا يمكن يتوب، والمؤمن الذي هو مؤمن باق على إيمانه. وذلك أن الشمس تطلع من جهة المغرب، وهناك آثار كثيرة ما تثبت، لكن مما ذكروا أنها تطلع من جهة المغرب حتى تصل منتصف السماء، ثم ترجع وتغيب وتشرق كبقية الأيام من جهة المشرق. لكن هذا الوقت إذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة، ما في توبة، لا الكافر يستطيع أن يتوب من كفره، ولا العاصي الكاسب للذنوب يستطيع أن يتوب من معاصيه وذنوبه. ولهذا يشرع المسلم التوبة والاستغفار دائما وأبدا. قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، يعني إذا أردت تؤمن بعد طلوع الشمس من مغربها، لم تكن آمنت من قبل، إذا كانت لم تؤمن قبل طلوع الشمس من مغربها، أو كسبت في إيمانها خيرا، كسبت عملا صالحا. ثم قال جل وعلا: قل انتظروا إنا منتظرون، هذا تهديد تهديد شديد ووعيد أكيد، انتظروا هذا الأمر ووقوعه، فإنا منتظرون لأنه سيحل بكم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.